لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا بفضل الله عز وجل للباب 75، باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وهذا يتصل بالباب السابق. باب السابق كان باب الحلم والأناه والرفق، ومن الحلم والأناة والرفق أن يصل الإنسان في التعامل مع الناس إلى درجة العفو والإعراض عن هذا الجاهل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبدأ الباب بفضل الله عز وجل بالحديث 648، وعن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يلي ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد السلام، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. واتفق عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب 75، باب العفو والإعراض عن الجاهلين، حديث 648، وعن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. متفق عليه. من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. عشان نقرأ أحيانا نقول بالحفظ: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الشاهد إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن جهالة هؤلاء الجهال، وعفو النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة لربه تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السيدة عائشة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يحدثها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم لزوجته، وهناك في حديث أم زرع وحديث أخرى تتكلم زوجته له: اللهم اجعل بيوتنا سكنا، اللهم اجعل بيوتنا سكنا، اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين، واجعل بيوت المسلمين قلاع أمن وأيمان وسكن ورحمة يا رب العالمين. العلاقة بين الزوج وزوجته. النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن أحب الناس إليه يسارع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، بل وينسب يا رسول الله من الرجال فينسب أبوها وهو أعلم باسمه وحبه له: الصديق طار، وأبو بكر طار، والصاحب والصديق طار، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إليها فقال أبوها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقها: رزقت حبها، حبها. والنبي صلى الله عليه وسلم في سرة عطرة يتضح محبة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها الجمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن رعاية السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته حتى ينتهي به بين سحرها ونحرها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. معاني غائبة من البيوت المسلمة، اللهم اجعلها حاضرة في بيوتنا. معاني سبحان الله، أنس الزوج بزوجته، فضفاضة كلام الزوج مع زوجته وكلام الزوجة مع زوجها سبحان الله، بل من مشاركة العاطفية في ذلك سبحان الله، تحتاج إلى أخت ملتزمة تتغاضى عن أحوالها وأخ ملتزم يتغاضى عن حاله ونفسيته ليبذل له كل منهما نفسه للآخر. ربنا يقر عنا ببيوت مسلمة كده سبحان الله. كان يا جماعة يعني البيت المسلم هو المثال والقدوة لكل البيوتات. دلوقتي بقت البيوت التانية تقولك ده هو اللي جاي بيلي في عيد الحب، لا ده في عيد ميلادي، لا ده احنا بنخرج كذا سبحان الله. اللمسة الحانية في دين الله عز وجل بين الزوج والزوجة سبحان الله، الكلمة الطيبة، الابتسامة التي تنتشر بين الزوجين، يحتاج كل منا أن يستوصي بأخيه خيرا، يعني بزوجه خيرا سبحان الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعل زوجي كذلك يستوصي بزوجته خيرا، ولكن كوني له أمة يكن لك عبدا. محتاجين جدا جدا أن احنا نتذاكر حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتات الصحابة من الإغضاء والحمد لله بأمين والعفو عن المظالم وكبت الغيرة والحب والود الذي يملأ البيوت المسلمة. ربنا يوعدنا ويرزقنا وجعل أبنائنا عون لذلك سبحان الله. في الحمد لله رب العالمين 42 أظن أكثر من ذلك وصية لإسعاد البيوتات المسلمة، في كده كتبات جميله مش اكتر بالله للشيخ صالح المنجد والحمد لله بامين، كمان القطان بيت الدعوه وفضل عز وجل حقوق الزوج والزوجه سبحان الله. يعني الانسان يحتاج، واللي رفع السرور يحتاج من ان لاخر ان يعرض بيته على بيوت المسلمين، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الاوائل والتابعين والبيوتات المسلمه، حتى يسال الله عز وجل ان يجعل بيته كذلك. لن اريد الاطاله في هذا الجانب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم السيده عائشه، والسيده عائشه تكلمه بتشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، ويشكو لها النبي صلى الله عليه وسلم غير شاك لله ولكن مشاركا لمشاعره مع زوجه الحبيبة. لأن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ وقبل أن نمر على هذه الكلمة، كان يوم أحد شديد على النبي صلى الله عليه وسلم شدة يعلمها الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه النصر، التف المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم. عندما النبي صلى الله عليه وسلم نادى المسلمين هلموا إلي أنا رسول الله، سمع المشركون صوت النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوه فكروا إليه وهجموا عليه، مالوا على النبي صلى الله عليه وسلم بثقل، حتى أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب ما أصاب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يقول: أفرد يوم أحد حول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربا قال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عني وله الجنة أو وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، وكذلك خلفه الجميع حتى انتهى برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. كل السبعة سبحان الله ماتوا، حتى عمارة ابن يزيد بن السكن قاتل حتى أثبتته جراحه فسقط، كان آخر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحرج ساعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما سألته عنه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حين التف حول لم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه السلة، وقد رزق الله عز وجل طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص شرف أن يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأوتي الفرصة الذهبية التي فازوا بها برسول الله صلى الله عليه وسلم حين فادوه بأنفسهم وأرواحهم. فكان يلقى النبي يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وتصاب رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى السفلى، وتكلم شفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وجبهته، وكذلك يعانده المعاندون فيسقطه ابن قمأة فيضربه على عاتقه بسيف صلى الله عليه وسلم، فيشكو النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لأجل هذه الضربة التي هتكت الدرعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يطرق في وجنته وتدخل حلقات المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يقول: كيف يفلح قوم شج وجه نبيهم وقسروا ربعيته، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما صنعوا، إلا أن الله عز وجل يقول له: ليس لك من أمر شيء. فيعلو صوت النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مر النبي صلى الله عليه وسلم بلحظات شديدة، وكان في شدة هذه اللحظات موقف طلحة رضي الله عنه وأرضاه، عندما قاتل طلحة قتال 11 رجل، وعندما قطعت يده وأصابعه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: لا تقل، إن لم تقل حس سبحان الله وقلت بسم الله لرفعتك الملائكة. سبحان الله، يد طلحة شلاء ويرد بالباقية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى يوم أحد عنة وشدة وظلما من المشركين، تطاول واضطهاد وظلم واضح منهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن هذه الشدة التي رآها عليه الصلاة والسلام هو وحيد وليس له كما قال أبو بكر إلا أبا طلحة وقتئذ، فيقول: اليوم كله طلحة. قال أبو بكر: اليوم كله طلحة، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ينادي فيدعو صفوف المسلمين ويسمع صوته، وحتى يلم شعث الجيش يفتدي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام، ليجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعودوا ثقل للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم شاف في أحد كثير من الآلام النفسية وكذلك الآلام البدنية، ولذلك لما تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم قط أشد من يوم أحد؟ يتوقع أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما لاقى يقول لها: لا شيء أشد علي من يوم أحد، لا لا لا، دول كسروني، دول قطعوني، ده حصل وحصل وحصل، دول أفردوني. إلا أن رد النبي صلى الله عليه وسلم غريب، يدل على أن الذي كان يتحكم في غضب النبي صلى الله عليه وسلم أو سروره، في حزن النبي صلى الله عليه وسلم أو فرحه، ليس العناء البدني اللي يهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ما يلقى من اضطهاد واضح جلي وحرب شعواء استقصاد تركيز العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، كان بيتحكم في حاجة تانية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السيدة عائشة رضي الله عنها أرضها داخل اليوم ده مع بيت الذكريات، مع سان الجزور اللي لموه على عاتقه، مع ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في 13 سنة في مكة حتى أخرجوه منه طريقا يلتمسون روح النبي صلى الله عليه وسلم، يلتمسون جسد النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين يقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم يطرح يوم أحد مع جملة المظالم التي لقاها قبل ذلك. ما النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأذى نفسي بتطليق بنتي، ما النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأذى بدني من أم جميل وأبا لهب وغيرها. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف السيدة عائشة ليوم آخر كان أشد عليه من يوم أحد، وهو: لقد لقيت من قومك، يا ده أنا شفت كتير أوي أوي أوي، عليه الصلاة والسلام وهو صابر. ثم قال: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لها ويطيل، عشان الناس اللي بتختصر وتقولك مش فاضية مش هتكلم ليه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم صبر على طول حديث أم زرع للسيدة عائشة، وكذلك صبرت، لا ده ربنا أكرمها بسماع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحدثها على هذا المشهد. لذلك كل لهو حرام إلا لهو الزوجة مع زوجته، يحدثها وتحدثه لا ثمر بعد العشاء إلا من أمر الرجل وزوجته. سبحان الله. وزي ما قلت في الأول ربنا يرزق كده المسلمين بيوت طيبة واجعل بينهم الرفق واللين، ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدلها حاجة تانية خالص، نوع تاني مختلف من الهموم، وهذا الذي سنتوقف عنه قبل أن نشرحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال. ودي قصة ثقيف، قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاقت به مكة، لما مات عمه الذي كان يمثل له الجبهة الخارجية الحماية الخارجية، وزوجه الذي كانت تمثل له الجبهة الداخلية الإعداد النفسي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يواجه القوى الخارجية، كان التهدئة والسكن كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. عصفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم برياح غضب شديدة عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يلتمس دعوة قوم آخرين، لعل الله عز وجل يبلغ على لسانه دينه، لعل الله عز وجل يرزقه من قوة ثقيف ما تعادل قوة قريش فتنصره، فيعينه الله عز وجل على نشر دينه ونصر دينه. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى. طب هو في اختلاف بين اللقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبين اللقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم ثقيف؟ الفارق جوهري هي أنواع الهموم. الهم الأول كان جرح النبي صلى الله عليه وسلم وحق الهزيمة. الجرح الثاني كان جرح دعوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج ما أبكهوش اللي عملوه في قدمه، ولما نيجي نحكيها تاني ربنا أكرمنا بالسيرة، اللي أبكاه أن يرد دين الله، أن ترد دعوته. وهذا يدعونا إلى الحديث عن الهموم. اللهم اشرح صدورنا وفرج كروبنا، روق بالنا رب المسلمين من أنعم النعيم الذي يرزقه أهل الجنة وأصلح بالهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يأتي العبد هم وحزن وغم، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اصرف عنا الهم والحزن والغموم. والحزن ما يعتري العبد في الماضي، زي كده الشيطان يجيب لك إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فتحط إيدك على خدك وتقعدي تفتكري اللي فات كله ويصيبك الحزن. والله عز وجل علمنا أن نتعوذ منه في الصباح والمساء، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللي حصل في الماضي وليس لي من تغيير الماضي شيء، فلماذا يتملكني الحزن؟ كذلك الهم، الهم وهي الأحزان التي ينتظرها العبد في المستقبل. وانا عشت، اللهم روق بالنا واصلح عنا، أنا لسه ما عشتش علشان أشيل طاجن ستي، علشان أشيل الهموم لا حول ولا قوة بالله التي لا يستطيع أن يتحملها أحد في المستقبل، ويمكن سبحان الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيكون الحزن في الماضي والهم في المستقبل، حتى يأتي الغم فيطلق فيه في اللغة على الذي يضيق يدي الإنسان، يحزنه، يهمه، يحول سروره في الحاضر. فالحزن ماضي، الهم مستقبل، الغم الحاضر. على ما يحزن الإنسان؟ لا تجد الحزن في القرآن الكريم إلا مذموم ومنهي عنه، فيقول الله عز وجل فلا تحزن عليهم، ويقول الله عز وجل فلا يحزنك قولهم. الحياة إزاي تقول لي بلاش هم ولا غم ولا حزن، وهي أصلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهي نكد ودرك وكدر وسبحان الله ونصب، ورب العزة تبارك وتعالى ذكرها في كتابه يثبت ذلك فيها، حتى أن السعادة في الآخرة فقط، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، أما في الدنيا فيعتري الإنسان مصاب طل ومصاب طل ومصاب. يقول الله عز وجل لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يقول تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. خلون في الجنة من الشيء المادي، تعب لا يمسون فيها نصب الحسي، والأخرى المعنوي، ولا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، فخالية بفضل الله عز وجل من الهموم والكدر وأسبابه. أما الدنيا مليانة هموم، الهم اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم هم سالم، هم عالي، هم يجزى عليه صاحبه بأعلى الدرجات. لا واحدة كده ربنا يبارك فيها قاعدة حاطة ايدها على خدها وتقول لك والله شفت كده، تقول يا صدقي طب ماشي ايه يعني انت الحر مش غيرك. قالت الناس بتنتقل في الصيف الى محرمات غريبة، الشتاء كان ساترهم تحت الهدوم، والمدارس كانت كأنهم في البيوت، دلوقتي المصايف والعين السخنة والساحل الشمالي والعري تحت بند، احنا بنصيف تحت بند الدنيا حر. لا طب لا حقت الا بالله، يعني عموم المنكر شيلاء قوي كده. ايوه طبعا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ان اهلك وفينا الصالحون. الهم الدعوي، والله حدثني احد بهذا الهم الدعوي، والله سبحان الله اخوات كان قطار الدعوه بيلف من 5 سنين في كل حته، دلوقتي اغلاق المساجد جد وقفل الدعوه على الدعاء، حاجه الشباب الى الواعظ، حاجة الشباب إلى إيقاظ الضمير وإعادة الناس لدين الله عز وجل، وخاصة فصيل الشباب والشابات. حزن، حزن عشان المسجد قفلوه، حزن عشان الدرس لغوه، أحزان سامية عالية. هذا الذي أحزن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانتش المشاكل الصغيرة ابعتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندناش أكل، مراته دي ومراته دي ومراته دي، لا عادي، كان الحمد لله بأمين، كانت القناعة تملأ القلوب ويشبعون من القليل، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، قضية الأكل منتهية. طب حوائج الدنيا، طب يعني الغالة هنجيب كساء منين ونلبس منين ونعمل كل ده، كان لا يشغلهم دنيا. لذلك الهموم هموم سامية تهم المجاهد في تحصيل النصر للمسلمين. سيدنا عمر بن الخطاب كان بينظم الصفوف وهو يصلي، كان يحمل هم الأمة. سبحان الله، الشخص اللي عايز والكلام متعكنن، انا شفت اخبار غزه، طب السؤال انا هاسال عنهم ولا قد اكون بدعائي معهم؟ طب ما فيش اي سبيل يا جماعه للجهاد بالمال ان لم يكن بالنفس، بعد سؤاله على النفس وعجزها تحس ان في حاجه شايلها مهمه. هذه الهموم الساميه التي يكافئ الله عز وجل صاحبها عنها باعلى مكافاه. ولذلك إذا أردت أن تتساءلي إيه اللي مزعلني، يا الله مروا قبلنا وبالكم، إيه اللي بيهمني، فشوفي كده صنفي همك كده، شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في مخ سنانه ولا وش ولا اللي حصل ولا حتى أنه وقع في الحفر. المشكلة النجاح الدعوي أم عدمه، المشكلة أن أنا كنت عايزة أنتقل بالدعوة من قريش كاملة إلى ثقيف لتحملها ويكون هناك منبر دعوي آخر، مركز دعوي آخر لنشر الإسلام، صدوه وردوه. فالهمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم عالية، انتقل من حدود النفس وأزاها إلى دين الله عز وجل ومبتغاه في نشره. الهموم الأخرى متواجدة سبحان الله، زي الهموم بتعتري في الدنيا، مرض الله مشفي كل مريض، ابن مفتقد الله مع روق كل بال، بس مش ممكن تكون زي هم إمام المسلمين اللي عايز كيف يعدل بين الأمة، كيف يكون في حاجة الضعيف قبل القوي. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة ركب عليه من الهموم والغموم الله به عليم، فأتاه مولاه قال ما لك هكذا مغتم مهموم، وليس هذا وقت ذاك، الوقت ده انت خلاص بقى واخد الخلافة وما شاء الله يعني فرحة. فقال ويحك وما لي لها أغتم، وليس أحد من أهل المشارق والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالبني بحقه. يا سبحان الله، الناس كده عالية النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هم كده برضو، هم دعوي هم عاري. لما مش لما اعترضوا عليه وقالوا ده كذاب، لا مش قصة كذاب ولا صادق، هو صادق، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخاف أن خاف أن تكذب دعوته، أن تكذب رحلة الإسراء والمعراج فيرد ما فيها من صلاة والتحيات وصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهد الجنة ومشاهد النار. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لهم وليس له ذلك، فاغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرد الشعائر الدينية، لرد الغيبيات الأخروية اللي هترد بردهم للإسراء والمعراج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكربت كربا ما كربته مثله قط. انا زعلت قوي، عشان ايه هيقولوا كده؟ طب ما هم ماشيين من غير ما اقول حاجه، وانا جايه باصدق الحديث، سبحان الله، واحسنوا قالوا عليه كذاب وشاعر وكاهن. مش تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كشخص كذاب او صادق عليه الصلاه والتسليم، ما ينطق عن الهوى، لا، قضيه رد دين الله بردهم للحقيقه للمعجزه وهي الاسراء والمعراج. فلذلك كرب هم دعوي غضب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرفعه الله إلي، انظروا إليه، ما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. عشان إيه؟ علشان بإثبات هذه المعجزة ستثبت شعائر، شعيرة الصلاة، سيثبت الغيبيات عن الجنة والنار وعن عقاب المرابي ما أثبتته إسراء والمعراج، وعن عقاب المختب وغيرها مما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الحقيقة، الهم العالي اللي الإنسان تسأليه كتقولك: يا والله أنا زعلانة قوي قوي النهاردة، ليه؟ تقولي: لا حول ولا بالله، انشغلت عن الورد. ده اللي زعل ولا ما زعلش، ده الهم السامي. أما الهموم الأخرى لها أجور عليها، سبحان الله، هتعدي رب العزة تبارك وتعالى اللهم رب بلنا وصلحنا. هي هي الدنيا، سبحان الله، يعني جعل الله عز وجل ليلة والنهار خنفة يداوي لكل نبأ مستقر، اللي الإنسان هيبقى فيه مضطرب عشانه سيستقر بالنهاية التي كتبها الله عز وجل. أما أمر الآخرة فيحتاج منا إلى عناية، أن يجعله نصب عيني، أن تكون الآخرة همة. الغلام بتاع أصحاب الأخدود ضحى بنفسه كي ينتصر دين الله عز وجل، ما كانش فرحته الحقيقية لما غرقوه ما يغرقش، ارموه ما يسحق، ما يترداش من شهر. الثلاث محاربات اللي حاربوه هو اللي قال لهم: اقتلوني بس قولوا باسم ربي هذا الغلام لينتصر. في كل مرة افتكر ان هم مهزومين وهو المنتصر، هو ده مش شاغل باله ان انا رجعت تاني، لا، ارجع او ما ارجعش، المهم ان راية الحق التي معي ارفعها. فرفعت بموته فكان فيها النصر، فكان فيها فاز، لم يكن ميتا بل حيا بحياته دعوته وبقائها، سبحان ربي العظيم. لذلك المسلم كده همه متعبد، هم عنده علم شرعي خلصته ولا لا، عندي امتحان ولا لا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشير إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن هذا هو الأهم الحقيقي، هذا أشد ما لقيت، ليس من أعضائي ولا من ما حدث لي من اضطهاد في أحد ولا اضطهاد في مكة ولا غيرها، وإنما هو هم رد دعوتي في سقيف. ناس عندها بقى يا جماعة ربنا عافينا هموم تانية غريبة قوي، تلاقي كده ربنا خلى السوق مسابقة أكل الموز، لقيك نايم متعكن وممكن سكتة قلبية، أصل الأهلي غلب الزمالك، أصل الزمالك غلب الأهلي، مين اللي كاس أفريقيا خدها ولا عملوا إيه؟ ربنا عافينا. وانت ماشي كده شوفي الشباب شايل على على على دماغه ايه؟ دنيا فقط الا من رحم الله. هموم عاليه، في ناس نسال الله العافيه فيه انشغلوا بسفاسف في الامور، اما الهموم الطبيعيه مصاب دنيا، مرض مزمن، تسلط زوج، عقوق ابناء، نسال الله العافيه فيها، اعوجاج زوج، حرمان ذريه، طلب سبحان الله عفه لايمه ولم يحدث، دين يؤرقه، وغيرها، نسأل الله العفو والعافية. دي هموم يساب عليها صاحبها أيضا، بس على قدرها، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. لكن سبحان الله الهموم ده لها رب، هتعدي، هتلاقي مش آخر الدنيا. المرض سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو لك ولا تصبري ولك الجنة، اختارت الصبر لأنه أخرته الجنة. فقد حبيب من فقد صفيه ثم احتسبه فليس له جزاء إلا الجنة. رب بارك في الأحباب جميعا، ربنا متعنا بسمعنا أبصرنا أبدا ما أبقانا، ما من حرم إحدى حبيبيتيه ثم احتسبها فلها الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يفقد نظره. ربنا يحفظنا ومتعنا بأسمعنا أبصرنا وقوتنا ما أبقيتنا له الجنة. ففي عوض، عوض مثبت لأصحاب هذه، أصحاب هذه المصائب. المشكلة الكبرى لو الإنسان تافه قوي، يبقى متعكنن النهاردة علشان حاجة تافهة. كنت فاكرة والله واحدة زميلة ليا تقولي انت بتحطي اللي على دماغك ده وتمشي، ما انت شايله هم. قلت نعم، يعني ايه؟ قالت لي اما احنا بقى يعني قبل شعري لازم اجيبه اني استشوره، ان حيادي مش القصه مش واقفه، وان حيادي القصه مش واقفه. طب يا حبيبتي شايله هم ده كده، ما تلفي على دماغك حته الشعر يا ست، والهم ده كله وشاه. والله هو ده الهم بتاع حضرتك، لا حول ولا قوه الا بالله. فعلا ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون، وترجون من الله ما لا يرجون. كل واحد عنده ألام وهم يشغله، لكن هم عن هم، هم يجازي صاحبه ويكافئ عليه، وهم آخر ربنا عافينا يعاقب صاحبه. سأل الله العفو والعافية. الدور، الفيلم، المسابقة، عندهم همومهم. تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. والله انتم ما بيقفوا لما جيلهم يجي فيها دوالي، بس عارفة ليه وقفة؟ بس ربنا عافينا وقفة في ما حرم الله عز وجل. رقاصة والله قاصة ولا عندها حول ولا قوة إلا بالله. أما أنت وافة تمتثلي أمر الله عز وجل، وافة تصلي قيام، شتان بين هذا وذاك. ده بيقاتل تكون كلمة الله العليا، وده بيقاتل ربنا عافينا حمية أو شجاعة أو حرب، نسأل الله العفو والعافية. لا هدف لها ولا رجاء، هو ده بيجهد وده بيجهد، ده بيجود بنفسه وده بيجود بنفسه، بس الفرق شاسع. اهو ده بيطلع فلوس، بس ده بيطلع فلوس في الحرام، يقولك مسابقه كذا وكذا وكذا، واللي يفوز هيروح يتابع الماتش الفلاني، والتانية مسابقات شرعيه وسبحان الله، وجوائز لمن حصل القران ومن حصل التفسير، والجائزه على نفسها عمره. ده بذل وده بذل، بس الشتان بين هذا البذل وهذا البذل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد بهذا الحديث ان يصرف همه السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها الى نحو الهموم الساميه، وهي ان يستجاب لدين الله عز وجل الى ما حدث له في يوم العقبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو عشت المعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم عاشها في سقيف، تلاقي صلى الله عليه وسلم كان حزين. اللي فرحه ايه؟ ان الجرح اللي في قدمه اندمل، ان ربنا نزل له براق يحمله المكه عشان اللي عملوه فيه السفهاء. لا لا لا، العزاء يدل على ان الهم اللي كان عنده كان هم دعوي، علشان كده لما تعالج اتعالج باسلام الجن، واتعالج باسلام عداس، ما تعالجش بانه دواله الجرح اللي فيه. سبحان الله، عشان بس لما تقولي طب ما هو كان حزين علشان طردوه وقدموا عقبه، لا لا لا مش دي القصه. ما هي كده يبقى ايه اللي النبي عمله عليه السلام؟ ما هو ما مش هيقول لها لا انا ما وجعنيش اللي حصل لي من الجرح في أحد، أنا اللي وجعني رجلي وأنا بتطرد من سقيف. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلي من هممنا حتى في الهموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم سقيف، النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليستجاب لدعوته، ليبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن من ينصره. فخرج صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدمه مع مولاه زيد بن حارثة. أي قبيلة يعد عليها قبل ما يبلغ الطائف ينزل يكلمها، لم تستجب له ولا قبيلة. ردوه صلى الله عليه وسلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم، حتى إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخلها فيعرض الدين على أشرافهم لعل شريف منهم، زي ما حصل كده سبحان الله في المدينة وأسلموا بإسلامه، لعل شريف منهم يكلمه فيقضي الله عز وجل على يده أمر القبيلة. إلا أنهم قالوا له أخرج من بلدنا وأغروا به الصفيان والسفهاء والعبيد عليه الصلاة والسلام. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيأوا له للخروج فوقفوا صفين هنا وهنا، كل منهم يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمه ويرميه بالحجارة حتى تبعوه فأدمغ صلى الله عليه وسلم، فاختضب نعل النبي صلى الله عليه وسلم بالدم. وكان يحاول زيد بن حارثة أن يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى شج رأسه، إلا أنهم كانوا قاصدين النبي صلى الله عليه وسلم. فضل النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في الخطى وتدمى عقبه 3 أميال من الطائف، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم لحائط عتبة وشيبة ابن ربيعة. لولا الإطالة ربنا أكرمنا بالحديث عن سقيف والطائف لقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لها عرضت نفسي عليه الصلاة والسلام ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي. ودي جماعة والله سبحان الله صعبة قوي قوي، اللهم عزنا وعزنا بالدعوة. ما تلاقي واحدة كده سبحان الله تعرض نفسها ترخص من نفسها من أجل الله. أيوة يا جماعة احنا واخدين الحمد لله على إن الراغبين بيخشوا اسمعوا، اللهم أكثر المنتفعين مخلصين بعلمنا يا رب العالمين. واخدة إن انت راح المسجد اللي جايين يستفادوا. لو رحت في حتة بعد تعرضي دينك تعرفي قيمة الأخوات المؤدبات المهذبات اللي بتسمعلي. قلتلك ما تنسناش من صالح دعائك إن حسابك على خير، ناس مهذبة وبتتبادلوا الحب والاحترام. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليقبل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورأسه هذا ويتعاركوا على عرقه هذا، لا، كان في مرحلة اللي هو دعوة غير الراغبين. والدعوة دعوتين، دعوة الراغبين ما أجملها ما ألزها وما أطيبها، والدعوة غير الراغبين، دعوة غير الراغبين أصعب وأجرها أعلى، لأنك بتروح الواحدة تقولك حرية شخصية، الأخوة بيروحوا على القهاوي اللي يقول له ما تيجي تحشش معنا يا شيخ ربنا عافينا، وانه انتوا لسه في اللي انتوا فيه ده، انتوا لسه مقصرين ومكنفشين لحاكم. بيتعرضوا الناس اساليبها غريبه. فالنبي صلى الله عليه الصلاه والسلام لما يقول اذا عرضت نفسي على ابن عبدي يلي، يعني ترجعي وهما بيقولوا له 3 الاخوه اللي قاعدين ده بيقول له لو انت نبي ايه، وانت لو انت نبي ايه، وانت نبي ايه، يا طول القصه. بس يا بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل إذا عرض نفسه ودينه ورسالته بهذه الطريقة عليه الصلاة والسلام، بأبي هو أمي، أو قبل ما ننشي عزاء لك لما تطلع سفيها من السفهاء تجهل عليك فعلا الباب وأعرض عن الجاهلين، تجهل عليك وتقول لك طب إيه الدليل بقى، ده الدليل ده بيقولوا عليه ضارب إيه، أنت تعرفي أصلا في الحديث ده عمرك قرأت المصطلح، عمرك شفت الضعيف من الصحيح عشان تقولي على الصحيح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ضارب، علشان تختبري الداعية اللي قدامك بغرض التسفيه لها، وأنت لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أنت معلمة أحد علما لا يفهمه إلا أنت مقلدا خنزيرا قلادة. أنت تفهم أنت في إيه عشان تخترقي وكلمي الناس اللي جاية تدعيك للخير، تردهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تردهم بغلظة وبشدة. وتلاقي أخواتنا ربنا يبارك فيهم اتعرضوا لحاجات دي كتير، لو وقتها واقفة كده في موقف ولا حاجة تدي واحدة مطوية تقولك لا لا لا منشورات يا ستي تذكرة الصباح والمساء، لا مطلق الذكر خديها، وانا بقولك حاجة إيه إيه لو سمحتي بقمة الأسلوب الحاسد تقولك لا لا لا انت نفسك كده ليه إرهابية، والله بقول لوحدة كده راحت قايلة لزميلتها امشي لقدام امشي بسرعة بسرعة ما تبصيش لورا ما تبصيش لورا ولم يعاقب انت هتعمل فيك ايه. سبحان الله، حاجة غريبة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يتعرض لدعوة غير الراغبين، يعرض نفسه على القبائل، كان موقفه صعب قوي قوي قوي لما خزنوه. فلم يجبني إلى ما أردت، مفيش ولا واحد أجبني إلى ما أراد، لا هو نفسه ولا أتباعه. فانطلقت مهموما على وجهي. هو ده الهم بقى اللي تشيلي فعلا. تعرف أختي كده ربنا يروق بالنا وبالها، كانت عاملة دوسي دعوي، تقول لها دوسي دعوي، لأن ليا 7 أصحاب عاملة لكل واحدة فولدر دوسي اتحجبت امتى ذكرتها بايه وبايه لا، ان شاء الله المره الجايه في الترتيب هديلها ايه. قلت لها ايه ده، ما شاء الله لا قوه الا بالله، عندها الهم الدعوي ده. واحده مره جات لي في مسجد نور بعتت لي رساله قالت لي يا حاجه الله يبارك فيكي، الان بين يديك تعب سنتين، جارتي بدعوها للمسجد واقبلت اليك، احسني ضيافتها. والله هي بتقول لي كده، يا قعدت ربنا زخني خلاص، قعدت اتكلم على فضل المسجد وان ازاي ربنا عز وجل اصطفاكي واختارك وبعدت عن كل الترهيب وغيرت دعوه. لما سابت عليا قالت لي تعبي جايبه لك تعبي، لو خوفتيها تجري وتقول مساجد وحشه، لو اسات الاسلوب هتقول ده انا مش جايه تاني. فحسيت ان بين يدي امانه. شوفي ناس قعدت تبذل ازاي، همها بس تلبسها شرط، همها بس تجيبها المسجد، هو ده كل همها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها انا كان همي ان تبقى قلعه ثانيه للدعوه، ان اللي عملته فيا قريش ولم تنصرني ان يكون هناك ناصر لدين الله عز وجل. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مهموم حتى بلغ به الهم انه لم يستفق، فلم استفق الا وانا بقرب السعاده. بعد مسافه 3 أميال سبحان الله، لما رزقه النبي صلى الله عليه وسلم بحائط عدة وأتيبة، لما النبي صلى الله عليه وسلم جلس في ظل الحائط فأتاه عداس بقطف من عنب. طبعا الحديث ذكروا أنه ليس بحديث وأنه ضعيف، إلا أني أحب معناه، أحب معناه، فبقوله على لساني كده مش على إنه حديث. لما بيضق بي قوي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع. وما صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلمات طيبة، لو توقفت على معناها لوجدت بفضل الله عز وجل معاني ذاخرة فيها، لكن سبحان الله لأنهم الذين يعملون على تصحيح أحاديث السير قليل، ولكن سبحان الله من هؤلاء القليل من ضعفه كحديث لكن معناه طيب. لما تيجي تشوفي كده كيف سلاه ربه زي ما قلت لك، تعرفي ان الهم الحقيقي اللي اشار اليه للسيده عائشه عليه السلام ما كانش الداء او البلاء اللي نزل على جسده، ولكن اللي نزل على دعوته. لذلك الذي سلاه به وعزاه حين سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم شرح صدره باسلام النصراني عداس الذي اتاه بقطف من عنب، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليتناوله قال بسم الله. فقال هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال نصراني من نينوى. قال من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه قرآن، حبة قرآن بس، لكنه أسلم. عشان تعرفي ان سبحان الله الهداية، اللهم اهدينا واهدي ابنائنا واحبابنا المسلمين، الهداية بيد الله. لم يطول اقناع النبي صلى الله عليه وسلم في عداس، لان دي هدية ربنا هداها له، هداها له كده يهدي بها حاله عليه الصلاة والسلام. سلوى النبي صلى الله عليه وسلم تسلى بذلك، فطمأن صدره ان ربه تبارك وتعالى معين له على امر الدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم قام يشكو الى ربه تبارك وتعالى فيصلي. في لو شفت كده الرعب من الطائف لمكه بالليل، اللي بيروح يروحها بالنهار، بالليل سبحان الله رعود ومخاوف. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الوادي يقرأ القرآن، فإذا بهذا القرآن يسمعه الجن. ما أطالش، هو ما فيش حد يعني تمثل له ببشر وقعد يدعوه ويقوله نقشه في دي ودي. أراد الله عز وجل أن يعلمه عمليا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أن يعلمه أن الأمر ليس فيك، فأنت داعية صالح نبي مبلغ، وبدليل أنه شرح لك أمة ثانية، ولكن هم اللي قلبهم مؤصب عن الحق. عشان لما تشوفي دعوة غير الراغبين فيقولوا لك حاجة كده تألمك، تألمك جدا، ما تناميش بالكلمة اللي قالتها. قولي يا رب هو انت ما بتهدومش ليه؟ ما بتستعملنيش ليه؟ هو انا وحشة للدرجات دي؟ لا مش انت اللي وحشة، هما اللي وحشين، هما اللي ما يستهلوش. لا حول ولا قوة إلا بالله، لو أحبهم لأتى بهم. أيه المعرض عنا إن أعراضك منا، لو أرادناك جعلنا كل ما فيك يردنا. النبي صلى الله عليه وسلم سأله ربه بإيمان الجن، لو أن الإنس كفروا بك فسيفتح الله عز وجل لك عوارم أخر، ألا وهو عالم الجن. حين قال الله عز وجل في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بموجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أمة كاملة شرح الله عز وجل صدرها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بكلم ربه غير موجه، لكن الله عز وجل قذف في قلوبهم الهدى، صرفهم إليه، ولم يصرفهم فعل اللازم بس، لا بل حملوا هذا الأمر وتعدى غيرهم في أن نادوا قومهم يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فكانوا دعاء أجيبوا داعي الله، فرفع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم أمة أخرى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بقرن السعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. النبي صلى الله عليه وسلم يسليه ربه تبارك وتعالى ترغيبا بأن رغب عداس والجن فيه، وترهيبا بأن يرهب الأقوام من أخذ ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وكأي من قرية فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة قصر مشيد. سبحان الله، إهلاك القرى ما أسهله على الله. يسقط خسفا من سمائه إن شاء، وتطغي بحاره إن شاء، وتخسف بهم الأرض إن شاء. وهاك قوم لوط أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. سبحان الله، جعل عاليها سافلها. قريش على بعضها هي إيه أصلا؟ وسقف هي إيه؟ ينتصر رب العباد لنبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن جهلتهم وعفى عنهم بهذا الاختيار، وصدق الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك. وددت والله لو خاطبت كل صاحبة هم: اللهم أصلح بالنا وأذهب همنا وغمنا، إن الله يسمع مقولتك وشكواك إليه، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. كل اللي بتقال عليك واللي بتقوليه لربك تشكوه. الحمد لله على رب سميع بصير. سبحان من وسع سمعه الأصوات لا تختلف عليه اللغات، يعطي على تفنن الحاجات جل جلال الله. سيدة عائشة وقعد في حجرة متر في متر في جانب الحجرة والمجادلة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن شكواها وتسر، ولا تسمعه: يا سيدة عائشة، لو ضممتهم إلي جاعوا، ولو ضممتهم إليه ضاعوا. فيسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات ويقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هي تشتكي إلى الله في شخصك وهي بتكلمك، والله يسمع تحاوركما. ثم أثبت آخر الآية: إن الله سميع بصير. هذا الذي اعتلته الهموم، اللهم روق بالنا واصفح لنا، ربك تبارك وتعالى عليم، بل سميع، عليم بهمك وغمك، بصير بنصبك ووصبك، قادر على أن يكشفها سبحان الله ويزيلها. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو عليه هين، يقول للشيء كن فيكون. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخير، يسأل الله عز وجل لما سمع، يسأل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولدينه. وهاك ملك الجبال، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قل له بقى: أنا زهقت منهم قوي، افعصهم حطمهم. وللنبي صلى الله عليه وسلم أن ينتصر، وهو الآن لا ينتصر لذاته بل ينتصر لدين الله الذي ردوه لقبحة سلوكهم ولسوء رد فعلهم، وهو في ذلك غير ملوم عليه الصلاة والسلام. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين في مكة بيحيطوا أهل مكة، زهقت لتربقها عليهم. والأخشب كما قال النووي الجبل الغليظ الشديد، جبال مكة أحجارها مش رسوبية، مش اللي بتتفتت، سبحان الله ما تشوفيها كده تلاقيها أحجار نارية، الحجر الناري اللي انتوا الصخور نارية، يعني عارفين الزلط ما ما ما ما تتفتتش إلا بالانصهار لدرجة، وإن شاء الله وقدر نجيب دي منين بقى؟ بالبراكين، سبحان الله، البراكين والمجمع العالية، صخور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأخشبين، تحس كده انها صخور ملفقة بشوفها، سبحان الله. احنا عندنا الزلطة زلطة، جبل زلطة، جبل زلطة أملس كده كتل، سبحان ربي العظيم جل جلاله الله. نقدر خلاص نتخلص من القصة دي وترتاح. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو منك، أرجو من الله، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. كيف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جبل عن أن يكون رحمة مهداة. كيف جبل؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسحبونه ويجرونه يريدون الغنائم؟ يقول: والله لا تجدونني بخيلا ولا جبانا. عليه الصلاة والسلام، ومصلى على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليبذل ما أملكه الله من خمس الغنائم؟ اعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، سبحان الله، وما هو مردود فيكم. عليه الصلاة والسلام لم يقل لا لأحد قط، عليه الصلاة والتسليم، لم يضرب عبد قط. عمل عنده أنس فلم يكن له لشيء لما فعلت، لشيء فعل لما فعلت، وشيء لما لم يفعل لما لم تفعل. عليه الصلاة والسلام رحم مهداه. يأتيه هذا بقبيح القول: يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل. فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم والأنات والرفق: يا عمر، أنا وهو أولى إليك من ذلك، مرني بحسن الأداء ومره بحسن التقاضي. يا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحلمه، ما أرفقه. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ما أحرصه على هذه الأمة. وكذلك كان الله عز وجل عند حسن ظن نبيه صلى الله عليه وسلم، أنا عند ظن عبدي بي، وحقق له رجاؤه إذ أخرج الله عز وجل من أصلابهم من يوحد الله. فكان سعد بن أبي وقاص، وكان خالد بن الوليد، وكان عكرمة بن أبي جهل، وكان من أمر أبناء صناديد قريش. شرح الله عز وجل صدور ذريتهم، فأخرج الله عز وجل من أصلابهم من يوحد الله، لا إله إلا الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأعرض عن الجاهلين. النبي صلى الله عليه وسلم جهل عليه هؤلاء الجهال، فصبر واستعان بربه، استعان بربه تعالى بالدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. استعان على همه بالصلاة حين قام فسمعته الجن. وأنت كذلك إذا نزلت عليك الهموم، اللهم روق بالنا وبال كل مسلم، عليك بالدعاء، فهو خير سلاح يتسلح به المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هي واحدة لكن أنا كررتها، هي الدعاء: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كررها إذا شئت من باب الإلحاء في الدعاء. وعلم السيدة أسماء بنت عميس قال: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ فقالت: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قالت: بلى. قال: فقولي: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. كنت قلت لكم قبل كده لفظ الجلالة ده الإلهاء بتاعته، دي بتطلعها فيها كل كربك وكل أحزانك. الله، هتيها بجد من جواكي، هتطلع كل الشحنة اللي عندك، سبحان الله، في شكواك لربك وكفى به، سبحان الله. الله ربي لا أشرك به شيئا. وكذلك لا حل لمحزون أبدا في أن يخالف هذا السلوك النبوي مع الأحزان. أحزان يبقى على طول شوف السنة القرآن، حل الأحزان دي إزاي؟ لكن تسيبيها، ربنا عافينا عافيك، تراكم عليك، افتحي باب للاكتئاب وباب للقلق وبعد كده يبقى اكتئاب مزمن، وبعد كده ربنا يعافينا الناس تروح تنتحر، نسأل الله العفو والعافيه، او تعمل في نفسها لا لا لا, لا حلق الشرع، تبقى شعر، تبقى حالقه، او تشق الجيب او غيرها. ربنا يعافينا، لا تتركي شيء نفسك للشيطان، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. بل عليك بهذه الاذكار وهذه الادعيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اصاب احد قط هم ولا حزن فقال: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك، اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني الا اذهب الله همه. سبحان الله، رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه، رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه، كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتل عافاه، كم من نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتل عافاه، وإذا بليت بغربة أو كربة فادع الإله ونادي يا الله، وإذا بليت بغربة أو كربة فادع الإله ونادي يا الله، لا محسن الظن الجميل به يرى سوءا، لا محسن الظن الجميل به يرى سوءا، ولا راجيه خاب رجاه، ولا راجيه خاب رجاه، ولحلمه سبحانه يعطي فلم يعجل على عبد عصى مولاه. جل جلال الله، الحمد لله إن بيده الأمر. الكلمة اللفظة القرآنية هي جميلة قوي، بيد مين؟ بيد الكريم، بيد الرحيم جل الله جل جلال الله، بيد الوهاب، بيد الرزاق. فلماذا أحمل هم شيء جعله في يده؟ من كان رزقه على الله فلا يحزن، حتى الهم الدعوي قادر. اللهم ما قسمت للمسلمين من هدى فاجعله على أيدينا، اللهم انفع بنا مخلصين غير مرائين، واستعملنا في مرضاتك يا رب العالمين. الهموم عظمت أو حتى كانت عادية طبيعية، من نجدع بالهموم السفاسف التناء أعوذ بالله، قادر ربك تبارك وتعالى على أن يفرجها. سبحان ربي العظيم، ذكره يشرح الصدر ويزيل الهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، من أقبل على رزق على ذكره بدل هذا الشيطان بملكا وطمأنينة وسكينة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من استبدل هذا الإعراض بالإقبال على الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم اعف عنا وأعنا على الإعراض عن الجاهلين، وانفع بنا حيث كنا يا أكرم الأكرمين. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الأمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أي حبيب عايز أي طلب أنا